أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم اجعل ما يلقى الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو ارتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وعلى آله. الإنسان قد يكون أسير الكلمة وقد يكون ملك الكلمة. إذا كان القلب ينطق والكلمة تابعة له كان ملكا للكلمة، يتصرف بها كيف يشاء متى يشاء. أما إذا كان اللسان هو الحاكم والقلب خلفه فسوف يكون أسيرا للكلمة، تلعب به وتجر بأدياله حيث الانفعالات وعدم التفكير وما شابه. ومع غيبوبة العقل يقوم الشيطان بتصفيف الكلمات وإخراج الكلمات من فم الإنسان من فيه لكي يفسد الوضع الخارجي الاجتماعي ويفسد هذا الإنسان. فترى هذا الإنسان يتكلم ويبربر ويهجر وكلمات الفحش وما شابه هي التي تحيط به بسبب غيبوبة القلب، لا يفكر فيما يقول، لا يتأمل في الكلمات التي ينطقها، لا يفكر في نتائجها وتبعاتها وآثارها وما تحدث من أمراض اجتماعية ومن انهيارات أسرية وضعف اجتماعي ومصاب. لا يلحق، عقله غائب، يقول كلمته وينساها ولا يربط بين كلامه وبين الآثار السلبية التي أنتجتها تلك الكلمة. الشيطان يستغل هذا الإنسان الذي يثبت وجوده بلسانه دون عقله ويدافع عن شخصيته بلسانه دون عقله. اللسان هو السلاح بالنسبة لهذا، فيكون مقتله بلسانه في الدنيا والآخرة. فهذا الإنسان لازم يلتفت إلى هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعلمنا أن هذا اللسان لابد أن يكون عليه رقيب، ولابد أن نبدل هذه الكلمات بدل كلمة الفحش كلمة طيبة، بدل كلام الهجران كلام ذكر لا بد أن يكون بدل الغيبة والنميمة، ذكر الناس بالخير، لسان صدق، وهكذا. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. بعد المأج، وما اجرى على لساني، الشيطان يجرى على لساني بسبب تعطيل العاقل وانا السبب. فبالتالي اللسان هو الذي يقودني، هو صورتي، هو شخصيتي. وما اجرى على لساني من لفظه فحش، كلمات تنبع عن حيوانيه الانسان مو عن انسانيته، يتنزل ويمارس كلمات فاحشه، كلمات نابيه، كلمات بذيئه، في البيت، في المدرسه، في العمل، في الحاره، شارع، مع الناس، حضر، في السفر، كلمات بذيئة. يعني هذا لسان، لسان صليق بذيء، كلمات مهمة، كلمات فاحشة دائما، إهانات من الناس، من لفظة فحش. كلمة لو كان الإنسان يحترم نفسه لتعالى عن أن ينطق بهذه الكلمة، لكنه لا يحترم نفسه. أو هجر سامرا تهجرون، يسموا يمين كلمات ما منها فائدة، كلمات لا تغير شيء إلا سلبا، كلمات طيبة، كلمات إصلاحية، لا لا كلام فاضي. لما شو الإنسان المجنون يقعد يتكلم حاله قبل كلمات الهجرين، يعني مثل ما يتحدث المجنون، مجنون يتكلم حاله ما يدرك معنى الكلمات، يتكلم اي كلام يجي على لسانه، لا رغبة بين الكلمات مع بعضها البعض ولا لها اثر ايجابي في المجتمع. تعبر عن هجران لله بدل ذكر الله كلمات الهجران. فبالتالي الشيطان إذن يجي بدل ما أكون ذاكر الله خليني أهجر الله، بدل ما أقول كلمة طيبة أقول كلمة فاحشة. هذا الشيطان يجري على اللسان كلمات الفحش وكلمات الطيبة، يجري على اللسان كلمات الهاجر وكلمات الذئب، أو شتم عرضا أعراض الناس متناول لسان فاضي، فالراضي ما نشرهم على هذا العرض، وهذا الفساد سوت، وهذا الشاب فعل، وهذا كذا، وما صار شيء. أعراض الناس بعد الشيطان يجي لما يهتك الأعراض، يشتم الأعراض، اجتمع يقل نحن، اجتمع ينهار، هنا يقتل الروح الأخلاقية. يعني حتى لو المجتمع يريد يصلح نفسه أو مجتمع صالح، باللسان يرتكع عرب عربة، وبالتالي أعراض الناس ما لازم، ما لازم نتجرأ ولا بكلمة واحدة على حرب من أعراض الناس. أشد عقوبة في قضية الأعراض، لما واحد يعتدي على عرض أشد عقوبة، وحينما يتهم عرضا ايضا اشد عقوبه بالنسبه الى كلمات اللسان. تسقط الانسان من عداوته حتى يكذب نفسه ولو كان عادلا ولو كان صادقا، هذا كله من اجل حفظ وسلامه المجتمع وتماسك المجتمع وشخصيه المجتمع. اذا اعراض الناس شتمت، المجتمع فقد شخصيته، فقد عزته، فقد إضاءة، فقد قوته، لا هذه أعراض الناس مو لعبة. ما يمكن أن نسمع لأن يعبث بها الشيطان، ما يسمع. هذا هنا الإمام يعيد بالفكر، لا تستنعر من الأعراض أو شهادة باطل. أنا أشهد أدري بقصيدة فلان جالس أنا المجلس وأدري فيها لعبة وفيها عبث، بس أنا أضرر أشهد بالباطل، هذا شهادة باطل. فلان ما قال هالكلمة، أقول فلان قال، هذا شهادة باطل. أقول أنا سامع، أنا سامع إنه ما قال، بس أنا يختلف وياي، يختلف عن جماعتي، يختلف عن حزبي، يختلف عن مرجعيتي، يختلف عن مصالحي، ما أدري شنو أشهد شهادة باطل عليه. جالس أمامه الإنسان يخضع بالحق، ما يزور الحقائق، ما يشهد دور، لأن والله شاهد حق تناقة ومصالح هذا الإنسان خير قلت نفسه طعام كلمة الحق أهم من كل المصالح. لازم الإنسان يعود نفسه شنو لا يشهد شهادة دور، لا يفكر الناس باطلا او ارتياد مؤمن. ما انسان مؤمن لكرامته، انا اذكر ما يغيبه. انسان مؤمن له خصال يكفي انه مؤمن، خصال خيره يلتزم بالدين. انا اجي اغتابه أذكره بما يعيبه بما يزعجه، أنا أذكره بما يزعجه يذكر بما يزعجه. ماذا في المجتمع؟ كل واحد يهتك عرض الثاني، كل واحد يركاب الثاني، كل واحد يشهد باطل على الثاني. كلمات قح، كلمات هاجر. السلام عليكم ورحمة الله. زين شنو هذا المجتمع الثاني؟ زين إنسان لما يكون غائب بدل ما نذكره بخير نذكر ما يعيبه ما ينقصه، بدل ما نذكر الفضائل لهذا الإنسان، هذا له فضائل. أنا أذكر مساوئ أو صدي حاضر لا أعظم من هذا، ما أخذ غير قدامه. إذا ذاك ورا قدامه قاعد أحرجه عينك عينك، ما في إحساس، ما في شعور، حياء معدوم قدامه قاعد أسده إهانة إليه. هذا المجتمع إذا يعيش هالأشياء وما أشده، هذا يصير، هذا اللي كان. لما يكون الإنسان بهذا المستوى من الانحطاط، واحد قدامي يتعارك وياه سب وشتم، واحد غايب ذكر ذكر المعايب، لما تصير احداث انقلها زوره، فهذا الزور لان هذا اختلف وياه واعراض اهتكها. زين وكلمات اللي تقدر من هذا المجتمع دائما وابدا كلمات فاحشه منحطه وكلمات ما تحمل مسؤوليه، عبر عن عدم مسؤولية، كلمات فاضية لغو لغوية. هذا مجتمع ينهار. هذا الإمام يقول هذا لازم نحولها بالعكس. ليش احنا نتكلم الكلمات؟ سبب الفراغ؟ ما عندك شيء تقوله؟ الله وضع لك برنامج، وضع لك قرآن تقرأ، وضع لك دعاء تدعو، وضع لك ذكر تذكر من تحميد وتمجيد وتهليل وتسبيح وما شابه. انت هذه الكلمات استبدلها بكلمات خير، اجعل تحميد بالله، اذكر هذا، اذكر بالخير، هذا الحمد لله. حينما يذكر المؤمن بخير هذا تحميد لله، هذا شكر لله. شوفوا في الحديث من لم يذكر المخلوق لم يذكر الخالق، فشكر المخلوق شكر للخالق. من يطاع الرسول فقد اطاع الله، انت لما تذكر الفضائل الخير مو كذب وجور، لا تذكر الخير هذا تحريض لله، هذا تنجيز لله. يعني الان ضرب مثال حتى واحد يقول شلون يصير، والله انا اقول هذا الجوال صناعه راقيه وميزاته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما شابه، هذا نفس الشركه اللي نفس الشركه. ذكر الانسان بفضائل الخير، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان والذي خلقه. ولهذا في الحديث عن الامام صالح رحمه الله عليه يقول كونوا دينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شلون؟ يقول انت اذا فعلت عمل خير قال هذا اتباع جعفر بن محمد، وكذا كذا عمل كذب قال هذا اتباع جعفر بن محمد، كل حالته. فعملك الخير معناته يكون شنو؟ مدح لاهل البيت، مدح للتشيع.